السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى في كتاب الجامع من موطئه برواية أبي مصعب الزهري إلى الباب 43 في هذا الجامع، وهو ما جاء في صبغ الشعر أو في صبغ الشعر، والذي تقدمه إصلاح الشعر. فذكر هناك إكرام الشعر، شعر الرأس واللحية ودهنه، وأن يكون بمظهر حسن، وهنا ذكر الصبغ وهو من إكرامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في صبغ الشعر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم، وكان أبيض الرأس واللحية، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها وقد حمرهما، فقال القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة رضي الله عنها أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، فأقسمت علي لأصبغا. قال: وأخبرتني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصبغ. قال مالك: قال مالك في صبغ الشعر بالسواد: إني لم أسمع في ذلك شيئا، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع للناس، ليس عليهم فيه تضييق. نعم، هذا ما جاء في صبغ الشعر وتغيير لونه. وقد ذكر فيه الإمام مالك حديث عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. كان أبوه من شرار الناس ومات في الكفر، وهو وأخته خالدة وغيرهم أدركوا الإسلام وكانوا من أفاضل المسلمين. فيقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: كان جليسا لهم، أي يوميا يجالسهم، وكان أبيض الرأس واللحية عبد الرحمن، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، صبغهما بالحمرة، فقال القوم: هذا أحسن. وهذا يدل على استقرار هذا الأمر، أن الأحسن ولا شك والأفضل هو الصبغ. فقال: إن أمي عائشة، يعني أم المؤمنين، ليست أمه في النسب لكن أم المؤمنين عائشة، أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي، أي بحق الأمومة. وهذا فيه تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا أصبغن. قال: وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. وفي هذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصبغ، لأنه ما أدرك الشيب عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس: لم يكن في رأسه وفي لحيته إلا 20 في لحيته إلا 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أخرجت أم سلمة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هي حمر، والله أعلم أنها من شعر رأسه. أما لحيته ما بلغ أن يكثر الشيب فيه، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ ما احتجت عائشة بأبيها، بل طلبت الأعلى في الحجة والأرفع، وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، وهي أعلم الناس به. فلما احتجت بأبيها وأن الصديق كان يصبغ، تأكدنا الآن أن عليه الصلاة والسلام ما كان يصبغ، وذلك لأنه ما بلغ الشيب الذي يمكن صبغه، إنما هي 20 شعرة بيضاء. والصحابة رضي الله عنهم في ذلك يعني أنواع، فمثلا الخلفاء الأربعة على أنواع في هذا. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يصبغون، وصبغهم بالأحمر القاني، يعني صبغهم أميل للحمرة، كانوا يصبغون بالحنة والكتم، لكن ليس الكتم الموجود الآن الذي يذهب إلى السواد، إنما وصفوا لحية الصديق فقالوا كأنها جمر الغضاء، وجمر الغضاء أحمر، وقالوا كأنها ضرام عرفجة، يعني لو أشعلت في العرفج انظر في لونه إذا أشعلت فيه ضرام، هكذا مثلوا لحية الصديق رضي الله تعالى عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيه، ولحيته لم تكن كثة لأنه كان خفيف العارضين فكان يداوم على الصبر. وكذلك عمر، أبو بكر وعمر كانت لحيتهما إلى الحمرة، وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فكانت لحيته أميل إلى الصفرة وكان يصبغ أيضا، لكن عثمان وابن عمر وطائفة من الصحابة ليسوا إلى الحمرة، أميل إلى الصفرة، يعني أميل قليلا إلى الصفار. وأما علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء فلم يكن يغير الشيء، تركه أبيض. فسبحان الله كيف هؤلاء الخلفاء الأربعة كل له طريقة، أبو بكر وعمر لهم طريقة، وعثمان له طريقة في التصفير أو الميل إلى الصفرة، وعلي ترك الشيب كما هو. ولا شك أن الصبغ أفضل، وأن ترك الشيب مباح، لا ننكر على من ترك الشيب، لكن نأمره بالأفضل. وأبلغ ما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا أمر خالفوهم. ولذلك الإمام أحمد قال لو مرة، قال أصبغ لو مرة حتى ينطبق عليك هذا الحديث، لو مرة تصبغ. وبالنسبة للأئمة، مالك لم يكن أيضا يصبغ، كان ترك شعر لحيته بيضاء، وكان مالك نقي البشرة أميل إلى الحمرة في بشرته ولون لحيته بيضاء. فلما قيل له في ذلك قال إن علي رضي الله عنه لم يكن يصبغ، وإن ترى أنا فعلت المباح ويعني عجزت عن الأفضل. وهو قد روى هنا في الموطأ قول أهل المدينة أن التحمير أحسن من ترك البياض، هو روى هذا لكنه تركها على البياض لأن بعض الناس يشق عليه المداومة. ولكن أكثر المحدثين وأهل الحديث الشافعي وأحمد وأئمة الإسلام وسفيان والليث وغيرهم كلهم يصبغون، حتى في كتاب عبد الله بن أحمد كتابه في العلل يذكرون المحدثين كلهم، كل المحدثين فلان يصبغ وفلان يصبغ وفلان يصبغ، يعني سردوا عشرات من المحدثين كلهم يصبغون، وهو شعار لأهل السنة أنهم يصبغون، حتى أنك تجد صاحب الحديث في الغالب يصبغ، يعني وإن كان مثل مالك يعني ترخص. وأما بالنسبة للسواد فلا، السواد وإن كان مالك هنا قال ما سمعت شيء، لكن جاء في حديث أبي قحافة أنه قال جنبوه السواد، وجاء حديث أخرى ولم يكن أحد من الصحابة يصبغ، روي فقط بالسواد، يعني روي عن الحسن والحسين ومحمد بن حنفية أنهم يصبغون بالوسمة، لكن الوسمة هذه كانت ثلثين حنة وثلث وسمة، فلا تكون سوداء حالكة وإنما تكون أقرب إلى البني الغامق، هذه الوسمة، إذا قيل الوسمة عندهم هذه ثلثين حنة وثلث وسمة عند العطارين يمكن لا زال اسمها الآن، فلا يكون السواد الحالك ولكنه أقرب إلى البني كذا. ومع ذلك كما قال الحسين بن علي رضي الله عنه يروى عنه أنه قال نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل، وفي نسخة قال فليت الذي يسود منها هو الأصل. الآن يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، كل يوم يطلع البياض من أسفل، فليت الذي يسود منها هو الأصل. ومن الطرائف رجل من الولاة قال لمالك يا أبا عبد الله لما لا تخضب، فقال له مالك ما بقي عليك من العدل إلا أن أخضب، يعني ما شاء الله قمت بالشريعة كلها وقمت بأمر الله، ما بقي من المنكر إلا أني أنا ما أخضب، يعني أنه فعل المباح هو، وكان مالك مهيبا عندهم. فالمراد إن هذا شعار لأهل الحق الصبغ، صبغ اللحية، ومن ضعف عنها وعجز فيفعل كما قال أحمد يصبغ لو مرة، يخالف اليهود والنصارى، وهي بحمد الله ليست شاقة بل هي والله هيبة ووقار. نعم. باب ما يؤمر به من التعوذ. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل إن شاء الله. نعم، هذا حديث خولة بنت حكيم، وقد اقتصر عليه الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فإنه لما أتى بباب الاستعاذة اقتصر على حديث خولة هذا، وقد رواه سعد بن أبي وقاص عن خولة هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا من أوضح الأدلة على أن كلمات الله أنها ليست من خلقه، بل كلمات الله منه، هذا كلامه، وإلا لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. فهنا الاستعاذة بالصفة، وصفة الله كذاته كما تقدم في الأسبوع الماضي، ومنكر الصفة كمنكر الذات، من أنكر أن الله يتكلم كمن أنكر أن الله موجود. من شر ما خلق، قال: فإنه لن يضره شيء. وينبغي الانتباه إلى الفرق بين الضرر والأذى، ما قال لم يؤذه شيء، قد يلدغ وقد يأتي شيء بس الضرر ما يبلغ الضرر، دائما نفرق بين الضرر والأذى. قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، ففرق الله بين الضرر والأذى. قال: نفى الضرر، أن اليهود والنصارى ما يضروننا لكن يؤذون، ومن الأذى القتل وغيره، لكنه يبلغ ما يبلغ الدين. وكذلك بالنسبة لله عز وجل ما أحد يستطيع يضره، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لكن الأذى يمكن. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر وغير ذلك. فالله عز وجل يؤذى بمعنى من الخلق، ولكن لا أحد يبلغ أن يضره. فإذا فهمت الفرق هذا انحل عندك الإشكال، أنك قد تلدغ وقد يأتيك شيء لكنه كله أذى وليس بضرر. ولذلك حديث سيأتينا بعد حديثين من طريق سهيل بن أبي صالح، يعني سبحان الله كيف السلف يفهمون. قال سهيل، وقد روى نفس هذا الحديث، قال: فكان إذا قلت هذه الكلمات في المساء كان ربما لدغتني العقرب، ولا يمنعني ذلك من صلاة العشاء، لا يمنعني ذلك من صلاة العشاء. ففهم سهيل أن لدغ العقرب ليس بضرر، والدليل أنه ما منعه من صلاة العشاء، إنما هو أذى. فهذا هذا هو العصمة في هذه التعوذات من الضرر بإذن الله، أنه ما يضر شيء. ولعل مثله من قال: جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، فقسم بينهم ولد لم يضره الشيطان، يمكننا مثل هذا إن شاء الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعم، هنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: بلغني أن خالد قال هذا. والأظهر الله أعلم أن اللي قال هذا هو الوليد بن الوليد أخو خالد، وأما خالد فقد اشتكى من الأرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر: هجعت العيون وإلى آخره، وموجود الحديث الآخر. فهو والله أعلم أنه الوليد بن الوليد، خاصة أن قال هنا يحيى بن سعيد قال بلغني، وهو أخو خالد، أخوه أسلم قبله وهاجر قبله واستشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كان من المستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن ييسر الله له الهجرة، الوليد بن الوليد رضي الله عنه. وهذا كثير في الصحابة، يكون المشهور رجل وفي أحد إخوته أسلم قبله وقتل قبله وهاجر قبله وغير مشهور، مثل عمر نفسه، أخوه زيد بن الخطاب أسلم قبله وهاجر، أظن هاجر قبله وقتل قبله، قتل في اليمامة. ومثل زيد بن ثابت له أخ اسمه يزيد بن ثابت أيضا قتل قبله. نعم، هذا اللي يروع في منامه يأتيه أفزاع من الشيطان، يقول هذا الدعاء وبإذن الله يذهب عنه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال جبريل: ألا أعلمك؟ نعم حسن. فقال جبريل عليه السلام: ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال جبريل: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. نعم، ما أعظم هذا التعوذ، علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في ليلة الجن، وقد رويت فيها حديث الليلة اللي كادت الجن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث هذا ومنها حديث عبد الرحمن بن خنبش، وليس له إلا هذا الحديث، وكان شيخا كبيرا، أنه سئل عن ليلة الجن يوم كادت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الشياطين يعني تبلغ بهم العداوة حتى يصرحوا بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثته كانت مصيبة على الشياطين، أفسدت عليهم الشرك المنتشر والبدع والشر، فحاولوا حتى هاجموا. فقال عبد الرحمن بن خنبش أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من المدينة يصلي، فتحدرت عليه الشياطين من الشعاب والأودية. شوف الهجوم، لأن الآن بلغوا الذروة، ما يستطيعون الصبر، ما يبلغون الصبر. تحدرت عليه الشياطين من الشعاب ومن الأودية ومن الجبال، وكان فيهم عفريت معه شعلة من نار، وقد أقبل قصد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرقه بالشعلة. وهذا دائما، الشياطين دائما يرسلون أوليائهم من الإنس، يحاولون بالوسوسة، يحاولون كذا، لكن إذا بلغ السيل الزبا عندهم يهاجمون مباشرة، لأن الحياة هذه كلها صراع بين الحق والباطل. فأراد العفريت أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل فقال: قل. قال: ماذا أقول؟ فقال: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، إلى آخر الدعاء. فلما قالها طفئت شعلة العفريت وخر على وجهه والحمد لله. وكيدهم ضعيف، مهما تحدروا من الشعاب والأودية والجبال وأتوا بالنار، إلا أن كيدهم يبطله الله عز وجل ويدافع الله عن الذين آمنوا. فانظر كيف ما أحد يسلم من عداوته، إما عن طريق وسطاء من الإنس، وإما يباشرونهم بذلك. نعم، أخبرنا هذه كلها تعوذات، وفيه التعوذ بوجه الله، وفيه يا إخوان خطورة الصفات، وأن اللعب في الصفات، الصفات من الذات، صفات الله هي من ذات، فالتلاعب بالصفات خطير للغاية، ولذلك كل معطل مشرك، وكل من تلاعب بالصفات فإنها مؤثرة تماما في الذات. كيف الآن يفصلون بين ذاته جل وعلا وبين صفاته، فيقولون نتلاعب بصفاته وذاته ما نقول شيء، كيف؟ ما في ذات إلا لها صفات. وهذا يدل على شدة السلف على الجهمية والأشعرية والمعتزلة، حتى قال بعضهم: كفرنا برب الجهمية، رب الجهمية اللي يعبدونه كفرنا به، لأنهم يسلبونه من صفاته. فما يتساهل، لأن بعض الناس يقول توحيد الألوهية صحيح واللي فيه الكفر والإيمان، لكن توحيد الأسماء والصفات فيه خلاف بين أهل الملة وفي كذا، يسهل فيه؟ لا، ما يسهل فيه، فالعكس، إلا كل الثلاثة مرتبط بعضها بعض. توحيد الألوهية مرتبط بالربوبية، والربوبية منها الأسماء والصفات، والعبث بالأسماء والصفات يؤثر في توحيد الألوهية، لأن هذا إلهك، من هو إلهك؟ ما صفته؟ إذا أنت لعبت بصفاته تغير إلهك، ما صار هو إله المسلمين صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، ولذلك هنا أعوذ بوجه الله مثل أعوذ بالله تماما، أعوذ بكلام الله مثل أعوذ بالله. الصفات كالذات، ومنكر الصفات كمنكر الذات، والمتلاعب في الصفات كالمتلاعب في الذات جل ربنا وتعالى وتقدس. فلا ينبغي التساهل معهم، وهم الله أول شر فتح المسلمين هذا التلاعب هذا والتساهل معهم. يقال فلان من أهل الخير وعالي لكنه أشعري، هذه أكبر ذنب. أشعري يعني متلاعب بصفات الله صلى الله عليه وسلم، ما استسلم ولا انقاد ولا رضي بما كان عليه، يصدق فيهم قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هم اتبعوا غير سبيل المؤمنين، غير سبيل أبو بكر وعمر والصحابة، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. نعم، أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك إن شاء الله. نعم، ويوضح كما تقدم قول سهيل نفسه، لو يعقب الآن بقول سهيل راوي الحديث يتضح الحديث. قال سهيل: فكنت إذا قلت هذا الدعاء ولدغتني عقرب لم يمنعني ذلك من حضور العشاء. فدل على أن المنفي هو الضرر، أن قد تلدغك العقرب لكنه ما تضرك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. نعم، يقول كعب الأحبار رحمة الله عليه، وكان هو من خيار اليهود الذين أسلموا، وأدرك عمر وأدرك الصحابة وكانوا يجالسون ويسمعون من أخباره رحمة الله عليه، ورجل خير من المسلمين التابعين. لكن اللي خالف أهل الباطل، هذه في فائدة، إن من خالف أهل الباطل يكون احتراسه منهم أكثر، لأنهم يعادونه أكثر. فهو الآن خالف اليهود وبين الفضائح اللي عندهم وبين بلاويهم، ما ينبغي أن يكون غير محصن، لأنهم هم ما يسكتون عليك، أهل الباطل ما يسكتون. فينبغي دائما لمن خالف أهل الباطل وظهر بالحق وقام به أن يكون تحصنه أكثر ولا ينام عنهم. الشياطين ما تنام عنك، حتى النبي عليه الصلاة والسلام تحدر عليهم الشعاب والأودية. فيقول كعب: لولا كلمات، يعني بفضل الله، أقولهن لجعلتني يهود حمارا، يعني من قوة أسحارهم. وهذا معروف إلى الآن، اليهود عندهم أسحار، صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سحره. لكن يقول: سيسلطون علي أكبر السحر اللي عندهم حتى يجعلوني مثل الحمار، إما في نهيقه وإلا في تصرفاته، ولا يعني من قوة الأسحار يسلطون مع الشياطين. لكن يقول: بحمد الله، المؤمن دائما قوي مستعز بالله، لأن السحر ما يضر إلا بإذن الله، لا يمكن يضرك السحر إلا بإذن الله، فأنت اعتصم بالله. فيقول كعب: كنت أتعوذ بهذه الكلمات، فكفاني الله شر اليهود، وهي كلمات عظيمة، تقي بإذن الله من الأسحار ومن الشياطين ومن العين ومن غيرها. ولا أهل الباطل ما يتركون شيء. أعوذ بوجه الله، شوف، استعاذ بوجه الله العظيم الذي لا أعظم منه، وبكلماته وبأسمائه، في الاستعاذة بالأسماء والاستعاذة بالوجه والاستعاذة بالكلام، فيدل دائما على أن الأسماء والصفات أنها من الذات. ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. الحمد لله، إذا قلتها لو يأتون بأسحار الدنيا ما تؤثر فيك، ما تضرك بإذن الله، يكون قلبك قوي، ما عليك منه، ما يضر شيء إلا بإذن الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يقال له هني على الحمى، فقال له: يا هني، أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم بن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهما أنا لا أبالك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ويم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. رضي الله عن عمر، أتعب من بعد عمر. الحمى الأصل ما في حمى، ما في حمى، هذا الأصل، هذه بلاد المسلمين وخاصة القبائل هذه قاتلوا عليها في الجاهلية، ذهب آباؤهم أجدادهم، يعرفون، كل واحد يعرف أن والده قتل على هذه الأرض وجده، هذه أراضيهم وبلادهم، بمعنى أنهم كما قال في حديث أبي رزين أن المشرق والمغرب لله، لكن هذه أماكن مختصة لهم، آبارهم وأماكنهم. فيقول عمر: يرون أني قد ظلمتهم، وإيم الله إنها لبلادهم. وفي هذا إقرار القبائل على أماكنها وعدم زحزحتهم وعدم ظلمهم فيها. إذا تدخل الولاة في مسائل القبائل هذه يضرونهم. قال: قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، هذه أماكنهم، ويرون أني ظلمتهم بهذا الحمى، لأن عمر اتخذ حمى، الحمى فقط لأجل الجهاد في سبيل الله، يعني يتخذ مكان يمنع فيه من الرعي ويخصص الرعي الذي فيه لخير المسلمين ورواح المسلمين لأجل الجهاد. فيقول: لولا الجهاد والله ما أحمي عليهم شبر، هذه بلادهم اتركها لهم. فهذا هو الحمى، فالحمى والإقطاع وأمثاله ما يكون إلا لمصلحة المسلمين العامة، هذا الأصل. خلفاء الراشدين ما يحمون وما يمنعون الناس منها. ثم أوصى هني هذا، قال: اخفض جناحك، اضمم جناحك المسلمين، ارفق واتقي دعوة المظلوم، دعوته مجابة، أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. إذا جاءك أحد الأعراب اللي ما معه إلا خمس من البل ولا ست يبغى يرعى في الحمى، دخل. وإذا جاءك واحد مع غنيمة دخل، أدخل هؤلاء. وإياي ونعم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان عندهم إبل كثير، قال: لأن هؤلاء أغنياء، إذا هلكت إبلهم رجعوا إلى زرع ونخل، أما رب الصريمة والغنيمة إذا هلكت جاءني بأمواله بأولاده وقال: يا أمير المؤمنين. هو أمير المؤمنين كالأب، قال: لا أبالك، الماء والكلاء أيسر علي من الذهب والفضة، ما عندي شيء، وله ما يبقي شيء، لكن ما عندنا شيء، فالوقاية خير من العلاج. ثم قال الكلام السابق: يرون أني ظلمتهم، والله إنها بلادهم وإنهم قاتلوا عليها في الجاهلية، قتل آباؤهم فيها وأسلموا عليه، لولا الجهاد في سبيل الله ما حميت شبر قط، لأن الحمى يورث الضغائن والحزازات وغيرها. كلام عظيم، سبحان الله العظيم. هكذا كانت الخلافة الراشدة رضي الله تعالى عنهم. نعم. باب المتحابين في الله. أخبرنا رجع مالك إلى أعمال القلوب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نعم. الحب في الله أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فيقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ يعني ما جمعهم إلا رضوان الله والحب فيه. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، فيه إثبات المحبة في الله وإثبات الظل، في بعض الألفاظ ظل العرش كما سيأتي، وفي بعضها هكذا نبقيها على أصله: يوم لا ظل إلا ظلي. والحب في الله والإخوة أمره عظيم. قال مسلم بن يسار: ما من عمل عملته إلا خفت أن يدخل فيه ما يفسده إلا الحب في الله، إلا الحب في الله، فإني ما أذكر فيه شيء يفسده. يعني أعمالك قد يدخل فيها تزين ورياء وكذا، إلا الحب في الله. وقال كلمة أخرى: قال: مرضت مرضى فتذكرت أوثق أعمالي في نفسي، فما ذكرت إلا أناس كنت أحبهم وأصفي لهم الحب في الله، فهذا أوثق أعمالي في نفسي. وهذا قاله أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: أوثق ما نتمسك به أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فالحب في الله شأنه عظيم وله أحكام. من أحكام الحب في الله ومن ما يدخل فيه، أولا جاء في الحديث: إذا تحاب الرجلان فأحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. إذا كان اثنين متحابين أكثرهما حبا لصاحبه هو الأحب إلى الله، إذا كان في الله ولله. الأمر الثاني أن من السنة أن يعلمه، يقول: إني أحبك في الله. الأمر الثالث أن يتفقد، فإن بعض الحب في الله يظهر في صورة الحب في الله وهو في الحقيقة قد يكون موافق الطبع، وقد يكون إنه من أهل بلده، وقد يكون. ولذلك المحك الأساسي للحب في الله كما قال السلف: أن هذا الذي أحببته في الله إن أظهر معصية أو جاهر بها أو بدعة أو شيء ونصحته ولم ينتهي، ما موقفك منه؟ فإن أبغضت ذلك فأنت تحبه في الله، يكون الذي يحملك على الحب والبغض هو الله، محور اجتماعكم هو الله. وأما إذا كان تزعم أنك تحب في الله وهو يعمل بمعصية الله وأنت لا تتغير، فهذا ليس حبا في الله، لأن الحب في الله يتغير، كلما اقترب أخوك من الطاعة كلما ازداد حبك له، وكلما عصى أو ابتدع أو كذا كلما تغيرت عليه. وكذلك من علامة الحب في الله التناصح، فإن بعض الناس يظن الحب في الله أني أسكت عنك وتسكت عني وندعي المحبة، لا، الحب في الله الصادق أني أنصح لك، صديقك من صدقك لا من صدقك، حتى لو رأيت عليك خطأ أو شيء أنت مستمر عليه من سنين أو شيء أنصح لك ولو كان مرا، هذا هو الحب في الله. ومن علامة الحب في الله ما سيأتي إن شاء الله في حديث معاذ، التجاور. الحب في الله ليس دعوة، التجاور في الله والتجالس في الله والتباذل في الله، تتفقد أخوك. ولذلك قال الصحابة، قال ابن عمر، والله كنا ما رجل منا أحق بما في جيبه من أخيه. هذا ذروة الحب في الله وعمقه. يقول ابن عمر، كان اللي في جيبي يعني أخوي مثلي، لا أزعم أن اللي في جيبي أنا أحق به من أخي، بل إن رجلا من السلف جاء أخوه وما وجده، فقال للجارية أخرجي لي صرة أخي، فأخرجت دنانيره فأخذ منها دينارين ومضى سد بها حاجة. لما جاءت الجارية أخبرت لما جاء السيد أخبرته، قالت جاء أخوك فلان وما وجدك وأخذ دينارين وقضى حاجته، فعد دنانيره، فلما تأكد قال أنت حرة لوجه الله، من فرحه بذلك أن أخوه يعني بلغت منه الأمر أن يفعل هذا وأن يأخذ من دراهمه. والحب في الله شأنه عظيم، يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوثق عرى الإيمان، يعني ما من عروة تمسك بها هي أوثق من المحبة في الله. لكن كما قلنا تحب في الله، ومن الحب في الله حتى لو لم يكن بين طرفين يعني اثنين، لا، مثلا حب أولياء الله الأموات والأحياء، واللي تعرفهم واللي ما تعرفهم، من بلغك أنه يقوم بالسنة ويظهر الحق تحبه وربما لا يعلم عن حبك، هذا حب في الله، وهؤلاء يجمعون يوم القيامة. نحن الآن نحب أهل السنة وإن تناءت من الديار، وندعو لهم ونحزن على ما يحزنهم ولو كان ما نعرفهم. ومنه حب الأنصار، حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، تحب الأنصار الأولين، تحب الصحابة، حبك للصحابة هو حب الله. حتى قال بعض السلف لما مات، قال والله ما من عمل أوثق عندي من أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو أوثق شيء يقابل به الله عز وجل، وليس في قلبي غل أحد من الصحابة. فالحب في الله أوسع مما نظن، حتى حب القائم بالحق هذا من الحب في الله، هذه والله أوثق العرى، ومنها البغض في الله أيضا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، هذا الحديث العظيم المشهور ذكر مالك بعد الحديث الأول، وهنا على الشك هل هو أبو سعيد أو عن أبي هريرة، كل رواة الموطأ على هذا الشك، والأظهر أنه من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن الاثنين كلهم، لكن هو الأظهر أنه محفوظ عن أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله. أولا، كلمة سبعة ليست الحصر، قد جاء في أحاديث أخرى غيرهم، مثل الذي ينظر المعسر ويضع عنه مثل غيرهم، لكن هؤلاء السبعة جاءوا هكذا في حديث واحد. قوله يظلهم الله في ظله، الأشعرية والجهمية تثقل عليهم هذه العبارة، لأنهم أصلا ينفون الصفات، وخاصة ما يوهم التشخص، مع أن الله أثبت لنفسه أنه شخص، فقال لا شخص أغير من الله، قال الإمام أحمد وغيره هذا أثقل شيء على الجهمية إثبات الشخص، لأنهم أصلا هم عندهم أن الرب هذا أنه ليس له صفات، فكيف بإثبات الظل؟ ولذلك يهربون هرب شديد من هذا. ونحن نقول نبقي الحديث كما هو على أصل يظلهم الله في ظله، وفي اللفظ الآخر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل ويشمل كل من حكم بين اثنين ويعدل بينهم، من عنده زوجتين أو عنده طلاب أو عنده موظفين، والإمام العادل أكبر، لكن كل من تولى على اثنين كما قال في حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي ذر لا تولين على اثنين، فمن تولى على اثنين فإنه يعتبر دخل في مسألة الولاية، والثاني شاب نشأ بعبادة الله، يعني منذ أن عقل وهو نشأ في العبادة وطاعة الله، ما يعرف له صبوة ولا جهالة ولا فحش ولا فجور، الله يدره، هذا توفيق الله عز وجل. والثالث رجل قلبه معلق بالمسجد، يعني كأن قلبه من مصابيح المسجد، يخرج بجسده لكن قلبه في المسجد، إذا خرج حتى يعود، دائما قلبه في المسجد، ما تفقده له في المسجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويجلس في العشي ويجلس في الأبكار، يحب المسجد، هذا يظله الله في ظله. ومعنى يظل الله في ظله يسلم من الخوف الشديد، إذا كان في ظل الله عز وجل فهو في الأمن، والناس في الكرب وفي العرق وفي الهلع، وهؤلاء في الأمن، نسأل الله من فضله. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق، إما فرقهم الموت أو تغير بعضهم، فيكون من الحب في الله أن يجمعنا رضوان الله ويفرقنا ما يغضب الله، هذا هو الحب الحقيقي، ليس الاستمرار في دعوة المحبة مع التغير، أو يكون فرقهم الموت. ومنهم رجل صادق ذكر الله وهو خالي، والخلوة لا يشترط أن تكون خلوة عن الناس، بل يعني لا يراه أحد، أحيانا يكون مع الناس لكن فاضت عيناه ما أحد يراه، كما كان بعض السلف تكون زوجته معه على الوسادة وتفيض عيناه وهي لا تدري عنه. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، يعني عظمت الفتنة بها، فقال إني أخاف الله، خوف من الله متمكن في قلبه. والأخير رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهذا في فضل صدقة السر وأنها البرهان الحقيقي على الإيمان، ما يمكن يفعل هذا المنافق يتصدق صدقة سر ويبحث عن الخير، لا يمكن المنافق يفعل هذا، لكن هذا إن شاء الله برهان على الإيمان، قل أو كثر برهان على الإيمان اللي يخفيها، وفي فضل صدقة السر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل عليه السلام إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله تبارك وتعالى قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. نعم، يبغضه الله ثم يبغضه جبريل ثم أهل السماء ثم أهل الأرض. يقول كعب الأحبار يقول قرأت في كتب الله السابقة أنه ما في محبة تنتشر في الأرض لشخص وهو على الجادة إلا وسبقتها محبة في السماء، فبحثت عن هذا فوجدت في القرآن وفي السنة، هنا يؤكد ما من أحد ينشر له قبول ومحبة بين الصالحين في الأرض إلا وبدؤها من السماء كما في هذا الحديث. فمما في القرآن قول الله عز وجل عن موسى وألقيت عليك محبة مني، أحبه الله وألقى عليه المحبة، فموسى يقولون من رآه أحبه، حتى امرأة فرعون لما رأته وهو طفل أحبته فألقى الله عليه المحبة والبهاء. ومنها قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم ويحببهم إلى عباده. ومن هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا ومحبة الله تكون بأسباب كثيرة، ومنها القيام بأمره والغضب له، كما روي عن ابن مسعود في هذا الحديث أن قال أن رجلا زاهدا من بني إسرائيل مات وعابد وزاهد، فقال الله عز وجل أما زهدك فتعجلت به الراحة، لأن يعني الزهد راحة واليأس راحة، وأما انقطاعك عن الناس فتعززت به، خدموك وصار لك عز، لكن أين حقي، أين الذي لي عليك؟ فقال يا رب شوف كل حياته عابد ومنقطع في صومعه وواجه هذا الكلام، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقال يا رب وما لك علي؟ قال ما واليت لي وليا ولا عاديت لي عدوا. وين حق؟ هذا هو الإيمان الحقيقي، ما واليت أوليائي ولا عاديت أعدائي، إنما فقط رضيت بالانقطاع عن الناس والتزهد. فمحبة الله أكثر ما تكون في الغضب لله. يقول بعض السلف كما تريد أن يكون الله لك كن له، إذا أردت أن يحبك أحبه، إذا أردت أن يفرج عنك قم بأمره، إذا أردت أن يغار لك عليك بالغير على حدوده، إذا أردت أن يغضب لك تغضب لحقه، وهكذا. ما تريد أن يكون الله لك كن أنت له. هذا هو. فينادي جبريل وهو أشرف أهل السماء إني أحبه فلا شوف الشرف العظيم، هذا الشرف العظيم. رب العالمين ينادي جبرائيل إن فلان ابن فلان باسمه واسم أبيه إني أحبه فأحبه، فيحب جبريل. ثم ينادى في أهل السماء فيحبون أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلا تجد أحدا من عباد الله الصالحين إلا يحبه، لكن المبتدع يبغضونه، والمشركين يبغضونه، والناس اللي ينكر عليهم يبغضونه. ليس معنى القبول في الأرض معناه أن كل الناس تحبه، ما في أحد كل الناس تحبه، حتى الأنبياء حتى رب العالمين ما سلم من الناس، بالعكس اللي كل الناس يحبونه معناه ما ينكر عليهم. كما قال سفيان قيل له إن رجل يحب كل جيرانه قال هذا رجل سوء، عندنا الآن رجل خير قال هذا رجل سوء، لو كان ينكر عليهم ما أحبوه كلهم. فالمراد بالقبول بين المؤمنين. وكذلك الآن المبتدعة يقال وضع له القبول في الأرض، شوف الآن كم اللي اشتركوا معه في وسائل التواصل هذه، وشوف كم اللي يدخلون في موقعه، وشوف أتباعه، وشوف مبيعات كتبه، وشوف أشرطته. هذا ليس قبول، هذا قبول بين أبناء جنسه لما كثروا. القبول المعتمد هو قبول من كان مثل الملائكة هؤلاء على طريقتهم في محبة الله عز وجل، والبغض مثل ذلك، نسأل الله عليه وسلم. ما من رجل يبتدع إلا وضعته البغضة في قلوب الصالحين، حتى لو ما يعرفه يبغضه. ولذلك قال بعض السلف لا تسأل عن ودي أحد لك، انظر ما في قلبك له فهو في قلبه، الأرواح جنود مجند. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لأحبك، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. نعم، هذا الحديث العظيم من طريق سهل بن دينار، من طريق أبي حازم بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، أظنه سلمة بن دينار، عن أبي إدريس الخولاني. وقد شك في أبي إدريس هذا، فبعض الناس قال أن أبو إدريس ما أدرك معاذ، وأبو إدريس اسمه عائذ الله الخولاني، وأما أبو مسلم الخولاني فاسمه عبد الله بن ثوب، وذاك أقدم من هذا. وبعضهم يقول لا، إن هذا غلط، إنه أبو مسلم الخولاني وليس أبو إدريس، ولكن بعض العلماء يقولون لا، هو أبو إدريس. وأبو إدريس ولد عام حنين، ومعاذ مات سنة 18، يكون أدركه عمره 11 سنة، قد يكون هذا، أو يكون عن أبي إدريس عن عبادة، هكذا رواها بعضهم وليس معاذ، لكن الصواب أنه محفوظ عن معاذ، وهذه صفة معاذ وليست صفة عبادة رضي الله تعالى عنهم. فبعضهم أسقط رجل، وبعضهم أثبت سماع أبي إدريس من معاذ، خاصة وأن أبو إدريس قال جالست أبو الدرداء وشداد وعبادة وفاتني معاذ، يقول أبو إدريس. فبعضهم قال إن ثبت هذا عنه يعني فاتني طول الملازمة، إنما أدركت من شيء يسير، وما الآخرين لازمهم، وهو قد تولى قضاء الشام بعد فضالة بن عبيد وفضاله تولى قضاء الشام بعد أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لمعاوية. فيقول: دخلت مسجد دمشق عاصمة الشام الغوطة، فإذا أنا بفتى، وفي بعض الألفاظ مسجد حمص وهو الأظهر، لأن والله أعلم لأن معاذ كان أكثر في حمص. قال: فإذا أنا بفتى براق الثنايا، شوف فتى وبراق الثنايا وأدعج العينين في رواية الطريق الثاني، وكان وسيما رضي الله تعالى عنه، هذا معاذ. وسبحان الله العظيم أعطاه الله العلم وهو شاب، أكثر الروايات اجتمعوا على أن مات وهو بن 33 سنة، يوم يموت 18 في طاعون عام واس، ابن 33 عام، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في 20، ومع ذلك يعني في 20، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وأعطاه الله العلم، حتى روي أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه أمام العلماء برتوة أي رمية سهم يسبق العلماء يوم القيامة، وهو مات ابن 33. فيدل على أن الأصاغر في الحديث كما قال عبد الله بن مبارك لا يلتمس العلم عند الأصاغر، قال: هم أهل الرأي وإن كان مسنا شريفا. وأهل الحديث اللي يبلغ صغير يبلغ عن كبير، فهذا ليس من الأصاغر إذا كان يبلغ لا يأتي شيء من قبل رأيه، سبحان الله العظيم. حتى قال الناس، ومنهم أناس من الصحابة، لأن قال في اللفظ الآخر: دخلت مسجد دمشق وفيه 20 من الصحابة، 20، وفيهم هذا الفتى مستند على الساري، وكلما اختلفوا في شيء ذهبوا إليه وأسندوا عن رأيه، صدروا عن رأيه، سبحان الله العظيم. أعطاه الله أصل العلم وفهمه، لأن العلم ليس كثرة المعلومات واللخبطة والضجيج، لا، العلم له أصول، من قذف الله في قلب الإنسان يدرك حتى النوازل، يعرف أحكامها بالأصول يتبعها بفضل الله، لأنه نور يقذف في القلب. وكان والله معاذ من هذا الجنس، كان والله معاذ ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من أطيب الناس، والنبي يقسم يقول: والله إني لو أحبك. وكان حتى في جاهليته في قبل الإسلام، وكان شاب حتى في أول الإسلام، كان شابا مألوفا محببا إلى قومه، حتى ركبه الدين من كثرة كرمه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مزرعته وباعها لسداد دينه، وحجر عليه وأرسله اليمن بسبب كثرة ما يأتيه من الضيفان ومن شباب الأنصار يحبونه ويحبون مجلسه رضي الله عنه. فأعطاه الله الخلق والدين والعبادة والعلم. فالشاهد أن هذا الرجل الصالح أحبه، فجاءه من الغد وجلس أمامه وهجر، بكر الصلاة وجد معاذ سبق. شوف هؤلاء اللي قلوبهم معلقة بالمساجد، مهما بكرت تجد أمامك، يعني أهل عمل، ليسوا أهل كلام ولا أهل جدل، أهل عمل. وقد قال بعض أهل المدينة الأولين، قال: ما كان يعرف الرجل عندنا إلا بالعمل، وأما عندكم يعرف بالقول، والله المستعان. قال: فلما قضى صلاته جئت من قبل وجه وقلت: إني لو أحبك، هذه السنة. وكان معاذ من راه أحبه، فحلف بالله لأنه سيخبر ببشارة عظيمة، الله الله مرتين. فلما حلف قال: أبشر. وأخذ بحبوة الرداء، الرداء تحتبيبه، لكن الخيط أحيانا تضعه، الحبوة تضعها حتى إذا احتاجتها تحتبي، ولا هو لم يقابله ويحتبي، الاحتباء يكون في يعني في مكان استرخاء، لكن لعله الخيط اللي يحتبيب جذبه وكان عند الرداء. وقال: أبشر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي لأربعة المتحابين في. كما قلنا قبل قليل، ليست بالدعوة، يكون يجمعهم رضوان الله ويفرقهم غضب الله، المتحابين في وجبت محبة الله لهم، والثانية المتجالسين في، التزاور والتجالس، المؤمن قوي بإخوانه، كما قال ابن مسعود لأصحابه: هل تزاورون؟ قالوا: نعم. قال: ما تزالون بخير ما دمتم كذلك. إذا كان كل واحد ينشغل بالدنيا يضعفون، لابد التجالس في الله، وأن يكون اللي يجمعهم رضا الله والقرآن والسنة. والثالثة المتزاورين في، تزوره لو في قرية بعيدة، لو في مكان بعيد تزوره لله وفي الله، وجبت محبة الله لك. والأخيرة وهي ثقيلة على بعض الناس خاصة بسبب الدنيا، المتباذلين في، يتفقد إخوانه، كما كان عبد الله بن المبارك لما قيل له: التجارة أنت تروي أحاديث الزهد ولك القوافل تذهب وتجي، قال: أتفقد إخواني. وفعلا كان الذي يصلهم ابن المبارك من المحدثين بالعشرات، يصلهم بالمال، يغنيهم عن السلطان وعن الذل لأهل الدنيا رحمة الله عليه. بل ابن المبارك يقول: إني لأحفظ الحديث أعده لرجل من إخواني يقع في ورطة فأخبر بالحديث يعني شوف النية فقط، نيته يقول أحفظ الحديث وأتحفظه وأعده لرجل من إخواني يقع في ورطة فأخبر بالحديث فيفرج عنه رضي الله تعالى عنه. فمن كان من هؤلاء الأربعة وجبت محبة الله له، أسأل الله من فضله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. والله أنا أثر عظيم، إذا كانت النبوة أجزاء وفيها النبوة ليست بالكسب، النبوة هبة من الله وقد أغلق بابها، لكن هذه صفات الأنبياء وأخلاقهم من كانت فيه فقد كان فيه جزء من 25 جزء من النبوة من أخلاق الأنبياء. ما هي؟ القصد، يعني دائما لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس سبحان الشيطان يميل هكذا وهكذا في إنفاقه في غضبه في إنكاره في كلامه في مجالسته، القصد دائما تجده مقتصد متوسط، هذه والله أخلاق الأنبياء. والثانية التؤدة، ما يستعجل في التصور ولا يستعجل في الحكم ولا يستعجل في الكلام ولا يستعجل في التصرف، فيه تؤدة، هذا يحبه الله التأني. والثالثة حسن السمت، قال ابن عباس نقاوة الثوب وحسن السمت وصبغ اللحية من حسن السمت وإعفاء اللحية من حسن السمت وحف الشارب من حسن السمت وفرق الشعر إذا كان شعره طويل من حسن السمت، قص الأظفار والسواك وخصال الفطرة هذا كله من حسن السمت، والسكينة والوقار وعدم الهذر وعدم يعني كل هذا معروف السمت الحسن، هذا من جزء من النبوة من كانت فيه فكأنك قد رأيت جزءا من أخلاق الأنبياء، نسأل الله من فضله. نعم. باب الرؤيا. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. شوف هنا قيدين، القيد الأول أن تكون الرؤيا حسنة، والحسن عاد هذا يكون ما فيها تخليط ولا فيها ما أدخل الشيطان فيها شيء، والرأي يكون صالح صدوق في يقظته، صدوق وصاحب ديانة. فإذا اجتمع هذين الشرطين في الرؤيا وفي الرأي، الرأي صدوق لأن إذا خلط في يقظته يخلط في منامه، وإذا كذب في اليقظة يكذب في المنام ويكذب عليه الشيطان، فهو يكون صالح عفيف وتقي، والرؤية تكون حسنة. إذا كانت هكذا فهي جزء من 46 جزء من النبوة، وإذا كان في الأحاديث الأخرى جزء من 70 جزء من 66 كذا، هذا كلها اختل أحد الشرطين، كلما ضعف صلاح الرأي أو ضعفت الرؤية كلما ضعف نصيبها من النبوة، وإلا فهي جزء من 46 جزء من النبوة. هذه الرؤية، والرؤية حق أنكرتها المعتزلة بناء على أصل المعتزلة في إنكار الغيبيات كلها، ولذلك حرب الكرماني جعلها في عقيدته الرؤية حق، حتى قال إن بعضهم إذا احتلم ما يغتسل، يقول هذا كله خرافة وباطل، سبحان الله العظيم ضلال. فالرؤية حق وهي من النبوة، ولذلك مالك لما قيل له يؤول الرجل وهو لا يعلم قال لا يلعب بالنبوة، قيل له الرؤيا تكون شر ويقلبها خير مثل بعض المعبرين، هي شر واضح ويقلبها إلى خير، قال مالك لا يفعل، لا يلعب بالنبوة، هذه نبوة لا يلعب بالنبوة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم. والمعبرين من أشهرهم يوسف عليه السلام، يدل على فضل الرؤيا أن الله امتن على يوسف بأن علمه تأويل الرؤى، امتن عليه في القرآن، قال الله عز وجل وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعلم الله يوسف عليه السلام والأنبياء يحسنون العبارة لأن العبارة هذه أقرب إلى أخلاق الأنبياء، ولذلك تحتاج إلى أشياء ليست في أكثر المعبرين اليوم. فمما تحتاج إليه العبارة الصحيحة الورع، كلما كان الإنسان يأكل الحلال ويتورع كلما كان تعبيره دقيق، لأن الرؤية كما يقول ابن رجب تحتاج إلى استشفاف ما عند الرأي، استشفاف يعني هي لماذا جزء من النبوة؟ هي تخبر عن بعض الغيبيات، فالرؤية وعبارتها ليست فك الشفرات فقط، إن يعني فيه رموز تفك، لا، بل تحتاج إلى شيء في الرأي في المعبر نفسه، إنه يستشف ما عند الرأي، يعني شبه يعرف ما عنده ويتفرس فيه، لها علاقة كبيرة بالفراسة، وهذا هو اللي يقع تعبيره صحيحا. أما الآن الرؤية التعبير بالهاتف والتعبير بالتلفزيون هذا كله خرافة، لابد أن تراه وتعرف حيثياته وتعرف أشياء حتى تقع يقع تعبيرك صحيح. واقرأوا تعبيرات، ولذلك علاقتها بالورع، أشهر المعبرين بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، وهو من أورع الناس، حتى أدخل يده واستقى شيء لا يلزمه أن يستقي، وابنته أسماء من أعبر الناس، وكذلك عائشة. ومن التابعين من أعبر الناس من التابعين؟ ابن سيرين وسعيد بن المسيب، يضرب بهم المثل في الورع، اثنين هؤلاء، واحد في الحجاز واحد في العراق، يضرب بهم المثل في الورع، يعني يتورعون ويتنزهون عن أشياء. ولذلك تكون العبارة، لأن العبارة تحتاج نور في الباطن تستشف به الرأي والرؤية وتوقعها كما أراد الله عز وجل، وعند ذلك تنفع. أما الآن الله المستعان. نعم. حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى منكم الليلة أحد الرؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. هذا أيضا يدل على شرف الرؤيا، كان يسأل إذا انصرف من صلاة الصبح، ولذلك رؤيا الليل أبلغ، ما كان يسأل في صلاة العصر وصلاة الظهر، يسأل في صلاة الصبح، وخاصة اللي يرونها بعد قيام الليل الصالحين منهم، أو يرونها بعد وتر أو كذا، تكون أبلغ وأوضح. فكان يسأل يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ لأنها مبشرة. ثم يبين لماذا يسأل، فيقول: لا يبقى بعدي من النبوة للرؤيا الصالح، هي مبشرات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. يراها الرجل الصالح أو ترى له، سبحان الله، كانت رؤى الأولين رؤى قصيرة واضحة جلية وتكون عجيبة، ليس فيها تخليط مثل رؤى المتأخرين، فهي جزء من 46 جزء من النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام من النور اللي عنده والحياة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يرى من خلفه تماما كما يرى من أمامه. فالمعبر اللي مثل ابن سيرين وسعيد بن المسيب لا يكون في درجة الأنبياء، لكن يكون عنده من الاستشفاف للرأي ومعرفة أحواله ومعرفة ما يصلح له ومعرفة بيئته ومعرفة، بحيث أنه يعرف كيف يوقعها. هي ليست علم، هي مثل الفتوى، هي فتوى، الفتوى تحتاج إلى علم ومعرفة الواقع، فهي تحتاج إلى علم عميق، تحتاج إلى معرفة دقيقة بالواقع هذا واستشفاف وإيقاع، وسبحان الله لها مسالك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء أكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث ما كنت أبالي بها. نعم، كذلك التفريق بين الرؤيا والحلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد كلامه كلام، قسمها 3 أقسام الرؤيا، فقال: منها حديث نفس، يفكر الإنسان في نهاره بأشياء وتهمه، فإذا جاء في الليل جاءت له، هذا حديث نفس، يعني نفس المخ والنفس هذه تخرج في النوم ما جمعته في اليقظة، هذا ليست رؤية. ومنها أهاويل، أهاويل من الشيطان ليس لها رابط إلا التفزيع والتحزين والتخويف، هذه ينبغي أن نفرق بينها وبين الرؤية، هذه من الشيطان ليست من الله. الرؤيا من الله، إما عن طريق الملائكة توقعها في قلب العبد هي جزء من النبوة، أو بأي طريق، لكن هي من الله يقذفها في قلب العبد هذا. والحلم من الشيطان، فكثير من الناس إنما يرى تحزين، خاصة إذا كان يؤذي الشياطين أو سبق أن آذاهم يحزنونه. إذا كان آذاهم في ماء مثلا، دخل في الماء وما سمى، والماء له سكان، يرى دائما أنه مرة طايح في الماء، ومرة صاب عليه ماء، ومرة جاي في الماء، يجلس فترة طويلة ويشوف الماء هذا، يظنها رؤى، هي مبرؤى، هي من الشياطين يحزنون. وإذا كان آذى طير، والطير هذا شيطان، دائما يراها الطير هذا مرة كذا، ومرة ظلام، ومرة هذا، كله تحزين من الشيطان يفرق بين العبد. هذا دواء، كما قال ينفذ عن يساره ويستعيد. قال الراوي: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث ما كنت أبالي به. هذه فضل العلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالح، هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. أي والله، هذه البشرى، هذه البشرى، الرؤيا الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عمر رؤى، رأى أن يشرب من اللبن حتى خرج الري من تحت أظهار، ثم أعطى فضل عمر أوله بالعلم، ورأى أن الناس عليهم قمص وقميص عمر يجره يعفي أثره فأوله بالدين، ورأى قصر في الجنة وسأل عنه قالوا هذا لعمر. هذه كلها بشائر لعمر، هذه بشائر، نسأل الله من فضله. هذه الرؤى، وإذا تقارب الزمان تكثر الرؤى، لكن أفضل الرؤى ما كانت صافية من تخليط الشيطان، تكون رؤية مختصرة وما فيها، لأن الشيطان حتى إذا الرؤية اللي تكون من الله قد يدخل فيها ويخلط. وإذا كان الرجل نفسه صافي ورع وتقي تكون رؤياه واضحة وجلية ومبشرة وتكشف عن بعض الغيب، لذلك هي جزء من النبوة. نعم. باب ما جاء في النرد. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. نعم، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النرد، ما هو النرد؟ يسمى النرد، والنرد شير، هو جاء من العجم، ويسمى في الجاهلية الإرن، ويسمى الكعاب، ويسمى الزهر، ويسمى الطاولة. هو يضعون طاولة ويضعون كما قال ابن مسعود: إياكم وهذه الكعاب الموشومة، كعبة يعني مكعبة موشومة، ويرمون بها وتقوم على الحظ، لعبتها قائمة على الحظ، لكنها يدخل فيها القمار، في الغالب تكون وسيلة القمار، يتقامرون بها. فأما إذا دخلها القمار هي والشطرنج، وسيأتي الشطرنج هنا ما ذكره، لكن ذكره مالك في مسائل كثيرة، الشطرنج والنرد هذه إذا دخلها القمار فهذه باتفاق المسلمين أنها محرمة وأنها من الميسر. قال ابن مسعود: إياكم وهذه الكعاب الموشومة التي يزحزحنا فإنهن من الميسر. وأما إذا كان النرد هذا الطاولة أو الشطرنج ما في قمار، فكثير أو أكثر العلماء على كراهته، حتى قيل الإمام أحمد فيه بأس الشطرنج بدون قمار، وبدون قال فيه البأس كله. فقيل: يا أبا عبد الله، يلعبون في الثغور ويقولون أنه يقويهم على معرفة الخطط الحربية، والشطرنج معروف كله خطط حربية. فقال: لا يفعلون ولا ينصرون بمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. فقد يكون إما أنه اقترب من الميسر، يعني غمس يده في لحم الخنزير، ما أكل خنزير لكنه اقترب منه. ولذلك من نهى عنه من العلماء ينهون عنه على ظاهر حتى بدون قمار، لأنه سد الذرائع عندنا أصل. إذا لعبوا بالشطرنج أو لعبوا بالنرد أو هذه الأشياء التي تلهي تقودهم إلى الميسر، تفتح أبواب الميسر. والأمر الآخر، الميسر عند السلف أوسع من القمار فقط، يجب أن نعرف اصطلاحات السلف. يعني مثلا الربا، الربا عند السلف ما هو؟ كل مال حرام يسمونه ربا، يقول الصحابة: الرشوة ربا وهذا ربا، يعني كل مال باطل. كذلك هذا ميسر، فينبغي الكف عنه، وإن كان نقل عن بعض السلف الترخيص في الشطرنج، يعني إذا كان لا يداوم عليه ولا يظهره ولا يجاهر به ولا يكون فيه دراهم ولا كذا. بعضهم قال: لو لعبه في البيت أحيانا ولا أحد يشهده لا يضره. نقل هذا عن سعيد وسعيد والحسن وبن سيرين، والأكثر على تركه وأنه باب شر. يؤذن فقط نكمل الحديثين حتى نقف على أحكام السلام. حديث أبي موسى الأشعري حديث عام ما ذكر فيه الدراهم، ذكر من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فيكف هذا كله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. نعم، وما قالت تلعبونها بالدراهم ولا غير دراهم، وإنما أنكرت عليهم. وفي هذا فائدة، الإنكار على السكان سواء كانوا مستأجرين أو ضيوف، إنكار عليهم. عائشة كانوا هؤلاء سكانا في دار بيت من داري، فقالت إما أن تخرجوها أو أخرجكم من داري، فيدل على أن الأكمل الإنكار على السكان، ولا تسمح لهم بالمعصية في بيتك. إذا كانوا يخفونها ما حد يدري عنهم، لكن هؤلاء علم بهم. ما يقول الأصل صحيح أنك أنت سكنتهم في البيت والعقد اللي بينكم على السكنة، لكن إذا علمت بشيء يجاهرون به مثل الدش ومثل القنوات، فالأكمل أن تفعل كفعل عائشة، تقول أخرجوها وأخرجوا من داري، هذا هو الأكمل. أما الشيء المستتر مغلقين بابهم ما حد يدري عنهم، ما تنقب عنهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. هي لعبة قديمة، ويقال في الجاهلية أدخلها رجل من أهل مكة اسمه أبو قيس من بني زهرة، هو أتى بها من العراق أو من الشام، أتى بالطاولة واللعبة هذه وعلمها أهل مكة، فكانوا في الجاهلية يسمونها الإرن. فقال ابن عمر الإرن في بيتي، يقولها الإرن في بيتي، يكسرها الطاولة هذه والزهر هذا، ويضرب اللي أيضا يلعبها من أهل بيته، فيدل على المنع الأصل. أما إذا جاء فيها دراهم هذا الذي لا شك في حرمته، مقامرة، ومثلها الشطرنج، الشطرنج مثل النرد، وإن كان الشطرنج يعني كلام السلف في الشطرنج أخف منه في النرد، يعني الشطرنج ليست قائمة على الحظ التام اللي يفتح باب القمار، هي قائمة على الذكاء لكنها تفتح أيضا باب القمار. فكثير من السلف أنكر الشطرنج، ومنهم من قال بالضوابط السابقة، قال إذا كان مستتر بها وفي بيته ولا يداوم ولا يواظب عليها وليس فيها دراهم إنه يرخص فيها. نقل هذا عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن بن سيرين وغيرهم. وأما إذا أظهر ذلك تسقط شهادته، حتى عند الإمام مالك وغيره إذا أظهر اللعب الشطرنج وعرف بها، إذا شهد عند القاضي ما يقبل شهادته، لأن هذه أمر له ولغو، والمواظبة عليه تسقط العدالة. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الصواب ويوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.